أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضل السنن الراتبة. عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. تنفيذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها دون تحديد، أن يصلي 12 ركعة. لكن الذين حكوا رواتب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة الصبح 2 ركعة، وهاتان الركعتان جاء فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان يصلي قبل الظهر 4، وبعد الظهر 2، ويصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، فهذه 12 ركعة. هذه هي الراتبة. الحديث هنا يشير إلى أن من صلى لله في اليوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له عز وجل بيتا في الجنة. والجميل كلام أم حبيبة رضي الله عنها، أمنا أم حبيبة، قالت: فما برحت أصليهن بعد. أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر تطبيق الفعل في حياة الصحابة. وهذه قضيتنا، أن الصحابة كانوا يتعلمون ليطبقون، العلم للتطبيق. فتجد ردود الفعل بخلاف أحوالنا نحن. نحن نتعلم لنعلم، العلم للعلم، من باب العلم بالشيء. لكن هم كانوا يتعلمون ليعملوا، وإذا حثوا إلى الأعمال وجدت مردود الأفعال عندهم بخلاف الحال عندنا نحن. قالت: فما برحت أصليهن بعده. قد جاء في هذا الباب أحاديث أيضا، باب السنن الرواتب والتطوع. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصلي 2 ركعة تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي 2 ركعة تمنعانك مدخل السوء. يبقى من السنة أول ما تدخل البيت تصلي 2 ركعة، أول ما تخرج تصلي 2 ركعة. هذه حفظ ووقاية من السوء الذي قد يعرض لك. يبقى ربنا يأمنك في البيت بقى من غوائل الشياطين، ولما تخرج ربنا يأمنك من غوائل شياطين الإنس الذين ما أكثرهم في زماننا ده. قال صلى الله عليه وسلم: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم، 4 متواليات، تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. هذا في فضل 4 قبل الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم 2 ركعة فليضطجع على جنبه الأيمن. يبقى يصلي 2 ركعة اللي احنا لسه قايلين ان هم خير من الدنيا وما فيها، ويضطجع على شقه الأيمن. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح إلى زوال الشمس. زوال الشمس اللي هو وقت الايه؟ الظهر. فلا ترتج، أي فلا تغلق حتى يصلى الظهر. وهذا في فضل الصلاة وقت الضحى. فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير. هذه من مناقب الضحى، وسوف يأتينا فضائل الضحى في جملة الكلام على الرواتب وعلى السنن المتطوعات. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وقال: صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، لمن شاء. يعني قوله لمن شاء صرف هذا الأمر إلى الاستحباب لا الوجوب، لمن شاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أصابته شدة، فزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر صلى. وكان إذا صلى صلاة أثبتها. يبقى احنا هنعمل نفسنا ورد الأول خالص، ناخد بالنا من 12 ركعة، يبقى تمشي على كده. لا، هثبت الأول بس الضحى 2، امشي على دول، بعد كده هرفعهم 4 كده. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. فكان إذا صلى صلاة أثبتها. وكان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء كما تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار، إلى غير هذا من الكلام على الاستحباب هذه السنن الرواتب وكذلك السنن المطلقة. قال المصنف: فضل التهجد وقيام الليل. قال الله عز وجل في صفة المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه في صفة المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي أنهم يهجرون الأسرة سايب السرير. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا الخوف والرجاء جناح المؤمن، يطمع فيما عند الله عز وجل من الخير، وهذه فضيلة ذكر هذه الفضائل أن تطمع فيما عند الله من الخير. يدعون ربهم خوفا، خوفا من العقاب، خوفا من عدم بلوغ هذه الأعمال، خوفا من التقصير، فيدعون الله عز وجل على ذلك، وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى يجمعون ما بين القيام الصلاة وما بين البذل والإنفاق في سبيل الله تعالى، ومما رزقناهم ينفقون. خذوا بالكم الرزق المؤمن لا يتوقف عند المال، فكلما أعطاه الله عز وجل أعطاه رزقا كالصحة فينفقه، هذا بمعنى يبذل هذه صحته وقوته في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أرزاق المؤمن من عافية، من صحة، من قوة، من مال، من جاه، من ينفقه في سبيل الله، يبذله ويضحي به حتى يرضى الله عز وجل عليه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، المرسوم الأول في المدينة، الخطبة الأولى التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حال وصوله إليها، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام. بصوا المرسوم الأول للأمير عند دخوله الدولة ومكن له، يعملوا إيه؟ أفشوا السلام علشان يجتمع المجتمع المؤمن ده على أواصر المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، البذل في سبيل الله، وأعظم البذل البذل من المال، وأعظم المال الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطعام: قال: ذلك خير أموالنا، خير المال الطعام. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. الجميل في هذا الباب أن الله عز وجل افترض على المؤمنين قيام الليل قبل الصلوات الخمس، ومكثوا يصلون هكذا قرابة 10 أو 11 سنة يصلون بالليل فقط، إلى أن جعل الله عز وجل الصلوات الخمس كما نؤديها، كان هذا في الإسراء. فمن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. الليل هذا له أسرار، والمحبون يعرفون مثل ذلك، لأنه لحظة الصفاء مع الله عز وجل. هذا الوقت يتشرف، فالليل فضل على النهار بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، ففضل الليل على النهار لذلك. وبالتالي صلاة الليل أعظم من صلاة النهار، والعبادة في الليل أعظم من العبادة في النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يبقى الواحد عايز يثبت دينه، أول حاجة يلتزمها موضوع صلاة الليل، وبطبيعة الحال يصلي مثنى مثنى، يصلي الليل مثنى مثنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، إن شاء أن يصليها هكذا مثنى مثنى مثنى ويوتر بواحدة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام الليلة ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، وأن من قام الليل ب100 آية كتب من القانتين، وأن من قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. من قنطار عظيم عند الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن قيام الليل: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هكذا عز المؤمن استغناؤه عما في أيدي الناس. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جميل في فضل القيام جامع، قال: عليكم بقيام الليل. ايه بقى فيه ايه؟ انه دأب الصالحين قبلكم، اي انه عادة الصالحين، شعار المؤمنين في كل زمان ومكان كان القيام الليل. هكذا كانت عبادة الانبياء، هكذا من لدن آدم الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دأب الصالحين قبلكم وقربة الى الله تعالى من اعظم القربات. وشوفوا بقى الجميل فيها: ومنهات عن الاثم. يعني اللي يحافظ على القيام يكون سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يسبب بذلك السبب في انه يقفل عليه ابواب المعاصي. وبيجي كتير يسأل يقول: مش عارف اعمل ايه في الذنب ده، مش قادر ابطله، كل شويه نفسي بتغلبني عليه. نقول له: عليك بقيام الليل، ان الرجل كان يسرق بالنهار ويصلي الليل بالليل، فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاته بالليل سوف تنهاه. فهذا الحديث أورده البيهقي وغيره، لكن هذا الحديث شاهد له: منهات عن الإثم وتكفير للسيئات. وهذه الأحاديث كلها التي ذكرناها كلها في صحيح الجامع. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه، إذا كان من أهل القيام. وقال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا طرف من فضل قيام الليل. بطبيعة الحال يفضل أن يوتر في آخر الليل، هذا الأفضل، فإن لم يستطع فيوتر في أول النهار، يصلي صلاة الليل في أول النهار ويوتر كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث أخرجه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وقال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ وترا. فضل الدعاء والصلاة والذكر في الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ودائما أبدا نذكر هذا الحديث ونتذكر اسم الله الودود، الله يتودد إليك حتى تطيعه، يمد إليك يديه حتى تأتيه، أما تسمع قوله: ألم يأني، أما آن الأوان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، اسمعها بأذن قلبك واستشعر تودده إليك. لسه برضو تايه، لسه مش عايز تيجي، لسه مش عايز تفوق، ما أنش الأوان بقى، عايز حاجة، نفسك في حاجة، ماذا تريد؟ الخير كله لي وبيدي، والخير كله عندي، فلماذا تطلبه من غير وجهه؟ أما تسألني حتى أعطيك؟ أنا أريد أن أعطيك، إذا لم تسألني سأغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب عليه. ألا تريد أن أغفر لك؟ أما تستشعر العقوبات التي أعاقبك بها حتى تفيق من أثر المعاصي فترفع يديك وتستغفرني؟ لسه مش عايز تفهم، مش عايز تفهم ان المعاصي دي هي سبب نكدك وسبب همك وغمك وسبب الكرب اللي انت عايش فيه، مش عايز تخلص من الهم ده، ارفع ايدك بقى وقول له: يا رب اغفر لي. اما تستغفرني؟ اما تحب ان اتوب عليك؟ انا احب ان اتوب عليك، انا احب ان اخفف عنك، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. هكذا: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. وعن جابر والحديث في مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. يمكن دعوة لا تعطي لها بالا تقولها هكذا وتخرج من قلبك بصدق تكون سبب تغيير حالك، تفتح لها أبواب السماء يصلحك الله. أنت النهاردة بتشتكي من حال قلبك، من تذبذب أمورك، من مشاكل في البيت، من مشاكل في الالتزام، من واحنا دايما نقول حلك الفضفض، ارفع وقول له. يمكن لو عملت الكلام ده واستمريت عليه مثلا شهر ولا حاجة، يمكن خلال الشهر ده توافق الساعة دي اللي ربنا بيستجيب فيها لأي أحد، فتطلع الدعوة بصدق من جواك، يخلص الموضوع. لما لا؟ فضل صلاة الضحى وأفضل وقتها. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى أنت كده أديت شكر ربنا على الجوارح. يصبح على كل سلامة، كل عضو من جوارحك، كل عضو في جسمك عليه ان هو يتصدق. فهيتصدق عنهم بايه؟ يا اما بقى بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، او بامر بالمعروف او بنهي عن منكر. عايز يجيب حاجة تجيب ده كله، ركعتين يصليهم في الضحى، تبقى من اعظم اسباب شكر نعمة الله عليك. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الضحى صلاة الاوابين. ألا تريد أن تكتب في رفقة الأنبياء؟ ألم يقل الله: نعم العبد إنه أواب؟ الأوابين أعطاها لمن؟ أعطاها للأنبياء. إذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجات صل الضحى. يقول: صلاة الأوابين، أي صلاة الضحى، حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، الحديث أخرجه مسلم. الفصال اللي هي ولد الناقة، ترمض جاية من الرمض اللي هي جاية منها رمضان، يعني شدة الحر. فكانوا لما يجي الوقت ده اللي هو وقت مثلا قبيل الظهر بنحو الساعة، فكانت أولاد الناقة يقعدوا يتنططوا من شدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حين ترمض الفصال، ساعة ما تحس بشدة الحر قوي كده فتقعد تتنطط، هو ده وقته. صلاة الضحى أفضل أوقات فيه. في الباب أحاديث أيضا في فضل صلاة الضحى، منها أن الله عز وجل أخبر في الحديث القدسي فقال: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. فتبقى سبب في حفظ ورعاية ووقاية الإنسان سائر يومه إن يصلي الضحى 4 ركعات. وأيضا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، قالوا قبل الأولى أي قبل الظهر، بني له بيت في الجنة. سبب أيضا، يعني الثانية كام؟ 12 ركعة، ما جابش دول، يجيب 4 قبل الظهر و4 ضحى، يبقى بنى الله له أيضا بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه. يعني لا يريد إلا أن يصلي الضحى في المسجد، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة، صلي ورا بعض، لا لغو بينهما كتاب في عليين. يبقى جماعة بقى اللي بيصلي بقى مثلا 20 ركعة ولا 50 ركعة ولا 100 ركعة يصليهم ورا بعض كده، بيتكتب له في كل إيه؟ كل صلاة يصليها وعلى صلاة كتاب في عليين. قال: فضل كثرة السجود والدعاء فيه. وساق فيه حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل، عايز حاجة؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ما تشوف حاجة تانية، مش قوي كده. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، مش عايز ذكر دي. شفت بقى وهو رد الفعل عنده على طول ازاي؟ يعني احنا بقى لو اول ما حد يجي يقول لك عايز ايه؟ واحد بقى يقول عايز العربية، التاني يقول انا عايز الزوجة، واحد يقول بيت حلو، واحد يقول يعني برضو حاجة كده، يعني شغلانة كويسة الواحد يعرف يعيش منها. اول حاجة تخطر على بالك ايه؟ اول حاجة بتخطر على بالك تقول الجنة؟ مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو ده بقى ربيعة. ربيعة أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، قال مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن ثوبان، وثوبان أيضا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عشان كده بقى أثر عن السلف اجتهادهم في هذا الباب اجتهادا عظيما. فتجد بقى اللي كانوا بيصلوا 50 ركعة أبو جعفر الباقر، تلاقي بقى اللي كان بيصلي 100 ركعة عبد الله بن غالب يصلي الضحى 100 ركعة، تلاقي بقى اللي كانوا بيصلوا 200 ركعة إمام أحمد يصلي 300 ركعة، وهكذا. كانوا يجتهدون اجتهاد عظيم جدا في هذا الباب، لأنهم يعرفون أن فضل كثرة السجود، يسألون الله عز وجل إذا تقبل منهم هذا العمل أن يمن عليهم برفقة النبي صلى الله عليه وسلم جل. طيب، النوافل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد؟ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أفضل الصلاة صلوات النوافل أن تكون في بيته. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، 25 ضعف. ولذلك أتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك، فقال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تضاعف 25 ضعفا أو 27 ضعفا أو درجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال إذا حضر أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الصلاة في البيت خير، تستدفع بها الشياطين، تستدفع بها كل الأسباب التي قد تعكر صفو البيت. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا السبحة، أي نافلة المغرب، أن يصلوها في بيوتهم، فقال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم، يعني شدة حرصهم على إقامة صلاة التراويح، حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. خير صلاة المرء ما كان في بيته، يعني ينبغي أن يعود نفسه على مثل ذلك. في الأول ممكن يلاقي كسل شوية، يصلي شوية في المسجد ويصلي في شوية في البيت لغاية ما يعتاد الصلاة في البيت. قال صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا، وصلوا علي وسلموا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فضل أداء الفرائض والنوافل عموما بقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعيد شديد، فإن الله عز وجل لم يؤذن بالحرب إلا في سياق الكلام على الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا يستطيع أن يستدفع نقم الله عز وجل؟ إن لحوم العلماء مسمومة وكذا أحوال الصالحين، فمن آذى ولي الله فليكن على حذر شديد، فإن الله منتقم منه لا محالة، ولكن الله حليم يمهل ولكنه لا يهمل، فإذا أخذه لم يفلت. قد يؤذى أولياء الله وقد يبتلون بابتلاءات شديدة، لكن الله لابد لابد شارح صدورهم من عدوهم، وشافي صدورهم منهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. لكن المسألة ترتبط بقوانين السنن الإلهية الكونية، فمن آذى أولياء الله فهم الآن في حرب، فلينظروا كيف يستدفعون بعد ذلك نقم الله عليهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لأن دي مشكلة، لأن بعض الناس تيجي تقول له صلي الفرائض اللي عليك، تقرب إلى الله بالفرض قبل النفل، فيبقى هو حاسس إن النفل أحسن، حاسس إن قيام الليل أحسن من هو يصلي مما عليه. بعض الناس يهتم بصلاة التراويح في رمضان مثلا ومش مهم الفجر. يا جماعة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك إذا أدى الفرض وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو حتى أحببته. يا لو أحبك حين يحبك، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يدبر لك أمرك، تصير تسمع ما يحب وتبصر ما يحب، ويده التي يبطش بها، ويدك هذه تمتد إلى ما يحب، ورجله التي يمشي بها. تيجي تمشي في طريق، الطريق ده فيه منكرات وفواحش، تلاقي نفسك خدت طريق تاني، تقول مش عارف ايه اللي خلاني الف اللفة دي، هو بيبعدك، يصرف عنك غوائل الشر. العكس بقى، ينزل الطريق ده، كل مرة يمشي في الطريق اللي هو السالك ده اللي كويس، يجي يقول لك لا لا هنعمل لها تخريمة كده ونمشي من الناحية التانية، يبص يلاقي فتن وبلاوي. ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول بس يا رب أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب أعوذ بك من همزات الشياطين، خلاص يبقى في حفظ، الشيطان ما يعرفش يقرب ولا يقدر يعمل له حاجة. ولئن استعاذني لأعيذنه، اصرف عني يا رب فتنة النساء، يحفظ من فتنة النساء. ولئن استعاذني لأعيذنه. عشان كده دايما أنا أقول الحديث ده، أقول حل جميع مشكلاتك تتلخص في كلمتين: محبة الرحمن. لو أحبك خلصت كل مشاكلك في الحياة، كل بمعنى كلمة كل، لأن خلاص المسألة أنت مش هتبقى محتاج أكتر من ترفع إيديك يا رب، والله عز وجل يجيب دعواك. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. طبعا هذا التردد على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس صفة نقص. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هو يكره الموت لكن وأنا أكره أن أسيء إليه، ولكنه لا يعرف أن هذا هو الجسر الذي لابد أن يعبره حتى يصل إلي الموت. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: فضل الأذكار بعد السلام من الصلاة المكتوبة، اللي هي أذكار دبر الصلوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مليارات، وإن كانت مثل زبد البحر ولو كانت بالمليارات أو أزيد، غفرت ذنوبه. لكن يقول هذا بصدق وإخلاص، يسبح ويحمد ويكبر. وإحنا قلنا في دروس العقيدة كده، إيش معنى التسبيح والتحميد والتكبير؟ قلنا التسبيح علشان يحقق الذل، إن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وبالتالي تثبت لنفسك صفات النقص فتذل. إن أنا غلبان، محتاج أكل وأشرب وأتجوز، ومحتاج، فقير، فصفات نقص. أما هو سبحانه وتعالى فما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج إلى أحد، غني سبحانه. فلما كده تذل. الحمد، الإنسان لا يحمد إلا ذو المعروف، وجبلت القلوب على محبة الكمال والجمال المطلق. هي النفس كده تحب الشيء الجميل، والله عز وجل له صفات الجمال والكمال المطلق، لا أحد يمكن أن تتعلق به إلا وتجد فيه صفة نقص لازم. فمن يستحق المحبة؟ من يستحق أن يحمد ويثنى عليه؟ هو سبحانه وتعالى. الحمد يستوجب المحبة، إنك لما بتحمد بتحمد الجمال والكمال، والإنسان مجبول على محبة الجمال والكمال ده، فيبقى سبحان الله تثبت الذل، الحمد لله تثبت الإيه؟ المحبة. الله أكبر على جهة الإجلال والتعظيم، يبقى جمعت كل معاني العبودية. عشان كده بقى لما تقولها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهمتم على الله. ننتقل إلى أبواب الجنائز وفضائل هذا الباب. أولها اتباع الجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم، الناس بتنسى بقى الكلمتين الجايين دول، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها، أي دفن الجنازة، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. الله، مش كده بنقول ما يعديش عليك شهر من غير ما تشيع لك جنازة، تروح كده لغاية ما تثبتها على الأقل، يبقى كل شهر ليك، إن لم يكن كل أسبوع إن استطعت. كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يبقى هذا فضل عظيم جدا في اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى عليه المسلمون، قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين. عشان كده الناس بتبقى بتحب انه يبقى يصلي عليه ناس كتير، يقول لك لعله يشفع بهؤلاء. قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، موحدين، وهذه مزية التوحيد، إلا شفعهم الله فيه. عن أبي هريرة قال: فضل من مات صفيه ابنه واحتسبه عند الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما له ثواب، لا تكتب هذه إلا كده، له الجنة. بس لا يجزع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يصبر ويقول قدر الله لا يأتي إلا بخير، ويبقى خلاص قلبه سيتفطر على ابنه، لكن يحتسبه عند الله إلا أعطاه الله عز وجل ثواب الصبر هذا، أعطاه الله عز وجل الإيه؟ الجنة. قال: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا حديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. يبقى الصلاة في مكة والمدينة، انظروا إلى عظم هذا الأجر. وتعرفون أن مذهب ابن عباس أن كل شيء يضاعف من الخير يضاعف في مكة 100,000، كل حاجة، التسبيحة 100,000، الصلاة 100,000، الذكر 100,000، قراءة القرآن 100,000، عنده هكذا. لكن الخطورة أنه كما تضاعف الحسنات تضاعف أيضا السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم. فهناك ما ينفعش تريد شرا، يبقى انت قاعد كده، احنا نقعد نقولها للناس، وانت قاعد كده تقول ايه؟ شفت فلان نصب عليا، طلعني العمره دي وضحك عليا وقال لي هقعدك مش عارف ايه، والله لما ارجع مصر لن امريه، ده انا هعمل فيه واسوي. يرد الشر، اراده الشر هناك تكتب على طول سيئه، مجرد انه ما عملش حاجه بس اراد الشر بذلك. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايهما افضل؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى. هذا الحديث هو صحيح في الباب، حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني في الصحيحة. يعني معنى كده إن الصلاة فيه بقى 250، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى. نعم المصلى أن يصلي الإنسان في بيت المقدس، فك الله أسر المسجد الأقصى. فضل الصلاة في مسجد قباء. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في ضحى يوم السبت، يصلي الضحى في قباء. يبقى جمعنا كام حاجة؟ يصلي الضحى في قباء وأجره كعمرة، اللي يروح قباء ويصلي فيه ركعتين كأنه كأجر عمرة، أجي عمرة أجي عمرة. يبقى هذا في فضل الصلاة في مسجد قباء. كده يبقى احنا انتهينا من أبواب الصلاة. نشرع في فضائل الزكاة. قال: فضل أداء الزكاة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرتب الله عز وجل هذا الأجر العظيم، أن لهم أجر عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيؤمنهم فلا يخافون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب لما يجي يقول ألا إن أولياء الله، والآية دي تقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن أولياء الله هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. عليه أن يأتي بهذه، يؤمن بالله سبحانه وتعالى عقيدة راسخة، يعمل صالحات، افعلوا الخير، يبقى فعال للخير، يحافظ في هذه الأفعال الخير على فريضتي الزكاة والصلاة، يصل إلى درجة الولاية. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فرتب الله عز وجل لهم مضاعفة الأجر بإتيانهم بزكاة أموالهم، فأولئك هم المضعفون. وقال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذن من أفضل أسباب تزكية النفوس والقلوب الزكاة، ولذلك سميت زكاة لأنها سبب للتزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هات من الآخر، قل لي على حاجة أعملها أدخل بها الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. هم دول بس. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أفلح إن صدق. بس اعمل يا عم الفرائض. طب ما هو النوافل ما نعملهاش يعني؟ لا، نعملها عشان نحفظ بس بيها الفرض. بس لو أنت أقمت الفرض أقمته يبقى وصلت إلى هذه الدرجة. بس عشان أنت الفرض بتاعك بيبقى ناقص، فبتحتاج إن أنت تصلي نوافل كثير عشان تحفظ على نفسك صلاتك. لا شك أفضل الصدقة ما كانت من كسب طيب، أما الصدقات التي ليست من هكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله، بص بقى بيعمل ايه ده. تصدق بايه؟ عدل تمرة، تمرة بس ومن كسب طيب. الله عز وجل عارف اللي بيشغلها لك، يعني انت مديله فلوس يقعد ايه يزيدها وينميها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. زي بالظبط كده ما هو ياخد البعير الحصان الصغير أو ما نحوه ويقعد يربيه يربيه يربيه يربيه لغاية ما يبقى كبير قد كده، هو كذلك. فإن الله عز وجل يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة وفي فضل الزكاة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يبقى من أحد الأسباب العظيمة التي يحتمي فيها الإنسان وتحفظ الإنسان من نقمة الله عز وجل إيه؟ صدقة في السر. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يبقى لابد كل الناس أن يتصدقوا، بس كل واحد بما يستطيع. وقال: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. عشان كده احنا بنقول تصدق ولو كل يوم، ولو حتى بربع جنيه، أو كل أسبوع تطلع حاجة كده، تبقى لازم بشكل دوري تطلع جزء من مالك لله سبحانه وتعالى، اتقي به النار. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أفضل الصدقة عند الله عز وجل عن ظهر غنى، إن هو يتصدق ويترك من بعده ما يكفي أهله. وفي نفس الوقت قال: وابدأ بمن تعول، أي بمن تلزمك مؤونته. فيتصدق الأول خالص على أقربائه وعشيرته وذوي أرحامه، هذه تبقى صلة وصدقة، هذه أعظم في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ملكا ينادي في السماء كل يوم: اللهم اجعل لمالي منفق خلفا، واجعل لمالي ممسك تلفا. يبقى أنفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وبلال كان فقيرا، قال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. طلعي كده ومت إيه جودي، وما تقعديش بقى تقولي طب ولو حصل ولو جرى كده يبقى انا مش عارف اعيش، ده مش عارف ايه بسوي كده، لا انفقي. يعني كده السيده عائشه كانت تصنع ذلك، كنا معروفات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بكثره التصدق. السيده عائشه انفقت مره طوال النهار، حتى قالت لها جاريتها: اما امسكت ولو درهما؟ ما كنت مسكت درهم ولا درهمين، كنا جبنا بيهم شويه اكل وناكل. قال: لو ذكرتني لتذكرت، نسيت ما خدتش بالي. أخذت تنفق، وكان يأتيها الخلفاء كانوا يعطونها مرتب شهري كبير، أمهات المؤمنين، فكانت تنفقه كله في سبيل الله. قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. هتتعامل مع ربنا كده يبقى خلاص أنت هتتعامل، طب لو طلعت مش هيحصل، لو مش هيجرى يبقى ربنا هيحصي عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني برضو ايه تحطيها في وعاء، يعني لا تدخري، لا تدخري الادخار اللي هو ان هو بقى يقول مش عارف بكره هيحصل لي ايه، يا عم قرش برضو ينفعني ساعه كذا وساعه كذا، خلاص فيعي الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل الا تصدقوا. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره القمح اللي عنده، تصدق رجل من تمره، تصدق رجل من شعيره، لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق التمرة. فهذه أحاديث كلها توضح لكم عظم شأن الصدقة. وقال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي لأحدكم فلوه أو فصيله. الفلو المهر الصغير اللي هو الحصان الصغير، والفصيل هو ولد الإبل الذي انفصل عن أمه، حتى تكون مثل أحد، أي مثل جبل أحد. تيجي كده يوم القيامة تلاقي عندك جبل حسنات مش عارف أصله إيه، كان أصله تمرة. يا لجود الله، انظروا إلى إشكالية المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأكثرون اللي عنده مال كتير هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. تيجي له الفلوس زي سيدنا عبد الرحمن ما كان بيقول: إنه لا يأتيني بالنهار فأنفقه بالليل، فيأتيني مرة أخرى بالنهار فأنفقه، أعمل إيه طيب؟ فكان يتصدق، يعين حد فقير، يساعد في بناء حاجة، يعمل أي مشروع خيري هكذا. الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. يقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته. قالوا: هذا زمان عمر بن عبد العزيز. شرح الحديث ده لما يجي عند الحديث يقولوا: هذا ما تحقق إلا في زمن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. دايما دي تفكرنا على طول بقول الله تعالى على لسان سيدنا سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا ترضاه، فليس كل عمل صالح يرضيه. فهذا تصدق بدرهم فالله عز وجل يتقبله منه ويحبه، وهذا تصدق ب100,000 درهم وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فقد أعطاه الله مالا كثيرا فبخل به. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن أحدا تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينار أرصده لدين. وفي الكلام على الصدقة كلام كثير، نكتفي منه بهذا المقدار. قال المصنف حفظه الله: فضائل الصيام. قال: فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي لفظ: فتحت أبواب الجنة. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أما ما جاء في فضل الصيام بشكل عام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به. الصيام جنة، أي درع يتحفظ به العبد، فلذلك الصيام من أعظم الأسباب التي تستدفع بها الفتن. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فلا يرفث لا يتكلم بالكلام الفاحش، فلا يرفث أي لا يتفحش في الكلام، لا يتكلم بالكلام البذيء، لا يرفث ولا يسخط ولا يعلي صوته ويعني يخرج عن شعوره ويغضب مما قد يحدث في زمان الصيام، لأن الناس يكون الإنسان في هذا الوقت أحيانا لا يتمالك أعصابه لأنه يستشعر شيئا من الجوع أو نحو من هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليذكر نفسه، فليقل: إني امرؤ صائم. يذكر نفسه دائما، وهذه وصية نبوية جميلة، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف كيف يتعامل في المواقف الصعبة دائما أبدا ينبغي أن تكون أمامه شعارات أو أشياء يذكر بها نفسه، يقول: ما يصح أن تفعل ذلك، أنا رجل مؤمن، أنا إنسان مسلم، لا ينبغي أن أقع في مثل هذه المنكرات، أنا رجل أريد الله عز وجل، فلا يصح أن أفعل كذا، لا يليق بالمؤمنين بأهل الالتزام أن يصنعوا كذا. هكذا يبقى الواحد لسه مصلي والصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر ويقع يعمل كذا، لا لا لا ما يصحش، لا مش أنا، مش أنا اللي أعمل كذا. هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم، هذه رائحة فمه، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالله عز وجل يتفضل عليه بإدخال السرور على قلبه في زمن الأحزان فيفرح ويغتبط بصيامه هذا، فإذا أفطر فرح بصومه وإفطاره، وإذا لقي ربه فرح بما سوف يلقاه من جزاء أوفى على صيامه هذا. عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. فهذا جزاء خاص لأهل الصيام، أنهم اختصوا بهذه المنزلة واختصوا بالدخول من هذا الباب من أبواب الجنة، وهذا فيه دلالة على عظم قدر الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث الثلاث متفق عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فهذه أحاديث في عظم شأن الصيام. وفي الباب حديث أخر من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له، ليس له مثل. قالوا: لا مثل له في الأجر. قالوا: لا مثل له في كل شيء. قد يكون لا مثل له، أنا دائما أعلق على هذا الحديث وأقول: لا مثل له في علاج أمراضك القلبية، لا مثل له، لا مثل له دواء من مرض الشهوة، لا مثل له. فإذا أردت أنت أن يعني لما الدنيا بقى بتبقى مقفلة كده ومش عارف تعمل إيه ومش عارف المرض إيه وأحوالك من أين تؤتى، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله أن يدرك أحد والديه فلا يكون بره لهما سببا في دخوله الجنة. قال: من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو عليه جبريل، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأن يبعد عن الله ويطرد من رحمة الله. قال: فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات دخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصاء أمتي، أي إضعاف الشهوة عندهم، الصيام. تعرفون طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وحفظ وقاطع لمسألة الشهوة. والعلماء يقولون أن مدار الحفظ من قطر الشهوة على أمور: أولها الجوع والصيام، يعني فهذا من أعظم الأسباب التي تقطع عنه الشهوة. ثانيها الاشتغال بالله والاشتغال عن الباطل بالحق، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبالطبع قطع أسباب الشهوة من نحو الافتتان بالنظر ومن نحو المكوث في أماكن فيها فتن شديدة، فكل هذا سبب في ثورة الشهوة عليه. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة 70 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، أي يستتر بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله، من منكم لا يفتن؟ يفتن في أهله، في بيته، زوجه، عياله، أبيه، أمه، إخوته. فتنة الرجل في أهله وماله، المال، وما أدراك ما فتنة المال في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. لا النساء، فتنة بني إسرائيل كانت النساء، إنما فتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم المال. فتنته في أهله وماله ونفسه. يفتتن فتنته في نفسه، هل يكون الإنسان فتنة في نفسه؟ وما أدراك، الفتن كثيرة، فتنة النفس من نحو عبوديته لنفسه فتنة، أليس كذلك؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى نفسه، اتباع الهوى، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، إعجابه بنفسه فتنة عظيمة. يفتتن في نفسه، يظن نفسه شيئا، فتن. وفي نفسه وولده وجاره ماذا؟ يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عايز تحفظ من الفتن، عليك بهذه الأبواب الأربع: كثرة الصدقة والصلاة، وأدينا ذكرنا فضائل هذه الأبواب، والصيام، وزد عليها أمر بمعروف ونهي عن منكر، تكفر عنك أسباب هذه الفتن وتحفظك من هذه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام أيضا: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن تكون خاتمتنا خاتمة حسنة، وأن يختم لنا بالصيام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ومن فجأة النقم، ومن فجأة الموت. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن عظم قدر الصيام، قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. كتب له الجهاد، كتب له الهجرة في سبيل الله، عليه فقط هذا جهاده، جهاده حال الرخاء، الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال بعد ذلك: فضائل الحج والعمرة. فضل عشر ذي الحجة ابتداء، الزمان الذي يكون فيه هذه النسك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. هكذا اللفظ في البخاري، ما العمل، في لفظ آخر ما من أيام العمل، هكذا لفظ الترمذي. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، استشهد في سبيل الله، خرج مجاهدا بالنفس والمال. لفظ الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فهذا في فضل عشر ذي الحجة، ولذلك تحقيق العلماء على أن أفضل أيام الدهر عشر ذي الحجة، أفضل من أيام رمضان، وأن أفضل ليالي الدهر ليالي رمضان، وأعظمها ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وأفضل الأيام أيام العشر، لأن فيها يوم عرفة. وأفضل العمل يكون في أيام العشر، وأفضل العمل أيضا يكون في هذه الليالي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره عنه ابن القيم في زاد المعاد. فضل الحج المبرور، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الحج مبرورا متقبلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا لفظ الصحيحين. أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. احنا جبنا الحديث في أول الكلام على فضائل الإيمان، إن أفضل أشياء الإيمان ابتداء، ثم قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فليس للحج المبرور المتقبل الصالح ثواب.